جلالك. جبروتك تحمل ملكوتك ربوعا جبروتك تحنى ملكوتك ربوعا ورضاؤك إحسان وكتابك القرآن نور الهدى والنجاة. أنت جعل القرآن ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي أنت جعل الإيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا طائع وبطاعتي مسعود وسعادتي بالخالق المعبود أنا طائر وبطاعتي. قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم.